الجغرافية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. يعني المعصية هنا وين أثرت في الأرض؟ أثرت في آية التوبة في مسجد الضرار، وأثرت كذلك في الموضع الذي أراد أن يذبح فيه الرجل. الفقهاء عندما يذكرون الصلاة في المسجد العتيق والمسجد الجديد يقولون الصلاة في المسجد العتيق أفضل. لماذا؟ يقول لي أنه موضع طاعة، يعني مستديم الطاعة، والطاعة تؤثر في الأرض كما أن المعصية تؤثر في الأرض. وهذه المسائل وأشباهها إنما يدركها من وعى حقيقة الشريعة كلها. والفقيه لا يبحث في المسائل عن دليل خاص فقط، وإنما يبحث عن أصل الشرع في هذا. فأصل الشرع أن الطاعة تؤثر في الأرض، والمعصية تؤثر في الأرض، ودلائل هذا كثيرة. لذلك تجد أن الفقيه المتمكن يرى أن هذا الذي ذهب إليه الفقهاء موافق لخطاب الشرع في مواضع متفرقة، والفقيه الذي يجري على الظاهر يقول هذه المسألة لا دليل عليها. لماذا يقول المسألة دليل عليها؟ لأنه يبحث في الأدلة عن آية أو حديث يتعلق بالمسجد القديم والمسجد الجديد فلا يجد، ثم يقول هذه المسألة لا دليل عليها. وهذا ليس فقيه النفس. أما فقيه النفس فهو الذي يفهم الشرع كاملا في أبوابه كلها، وربما استدل بشيء في باب الخبر، يعني مثل العقائد، على شيء في باب الطلب، فاستحبه لأجل وجوده في أصل الشرع. والشرع هو دين واحد، ليس هناك أبواب تعمل فيها الأدلة فقط ولا تعمل في باب آخر. ولهذا من وعى حقيقة الشرع وأنه دين كامل يأخذ بعضه برقاب بعض ازداد علمه بجهله وتعظيمه دينه، فإنه يقف مبهورا أمام الحقائق الدينية التي يجدها في تصديق بعضها بعضا، ثم يظهر له جهله، فإنه يتجدد له من الفهم في معاني الشرع ما لم يكن له من قبل. وفي ذلك ذكر ابن تيمية الحفيد أن العبد إذا قرأ الفاتحة بإقبال عليها تجدد له من معانيها ما لم يكن يعيه منها قبله. الفاتحة اللي نصليها في الصلاة، وبعض الأخوان يجي يقول يا أخي هذا كلام مبالغ فيه، فاتحة الحمد لله قرأنا فيها تفسير الطبري، وقرأنا فيها تفسير ابن كثير، وقرأنا فيها تفسير كذا، وقرأنا فيها تفسير كذا، ما في مسائل خاصة فهمناها. هذا الجهل بمعنى ما يتجدد له من المعاني. فليس فقط تجدد المعاني المسائل التي تجدها على طرف لسانك، تجدد المعاني يكون فيها الحقائق القلبية التي ترسخ في قلبك، وهذه لا نهاية لها، هذه لا نهاية لها. وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص. ليس فقط أهل السنة يجعلون هذه العبارة الإيمان يزيد وينقص فقط قاعدة رياضية، لا، هي حقيقة دينية. وهذه الحقيقة الدينية كلما أوغلت في الدين علما وفهما تبينت لك رتبة فوق رتبة.